السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مسألة القرض والسداد في غير بلد القرض. قال صاحب الزاد: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، يعني لازم أن يسدد بلد آخر. وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن، يعني لازمه أو لزمته قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. تصوير المسألة: زيد أقرض عمرا في الرياض وطالبه بسداد القرض وهما في مكة. إن كان القرض ليس لحمله مؤونة كألف ريال مثلا ونحوه من الأثمان التي لا مشقة في حملها إلى بلد الطلب مكة، فيلزم أمرا السداد بمكة بالمثل دون ما زيادة ولا نقصان. وإن كان القرض في حمله مؤونة إلى بلد الطلب مكة تلزمه القيمة، تلزمه القيمة إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص من بلد المطالبة. وإن كان القرض في حمله مؤونة، إذا أقرضه أقيام دراهم ودنانير وريالات، فهذه وقت المطالبة في أي مكان لأنه ليس لحملها مؤونة، تحمل الدراهم في كل مكان. لكن لا نتصور أن وقت الكتابة، كتابة هذه الأحكام، هو وقت مثل ما نعيش فيه، يعني ما يفرق في أي مكان أنت، البطاقة تسحب من أي فرع تأخذ فروع البنوك، هذا ما يكلفك شيء، يعني مكة والرياض وأقاصي الدنيا وأدناها كله على حد سواء. صار له مؤونة، صار له مؤونة، يعني إذا كان الصرف في غير بلده يزيد عليه حمولة ولا شيء من هذا، لا شك أنه صار له مؤونة فيدخل في الصورة الثانية. وإن كان القرض في حمله مؤونة إلى بلد الطلب، أقرضه 100 صاع من التمر بالرياض، لما صار في رمضان في مكة قال: أنا أريد 100 صاع من التمر هنا ليفطر الصوام في هذا المكان الذي فيه المضاعفات. لا أستطيع أن أحمل لك 100 صاع من الرياض إلى مكة وهي تحمل بمبلغ، ما تحمل لا يمكن 200 أو 300 ريال، أنا ما عندي استعداد أسلمك بالرياض، أنا عندي تمر أسلمك إياه بالرياض، وهي تحمل بمؤونة إلى مكة، أنت مستعد تدفع هذه المؤونة؟ ماشي. نستأجر من يحملها إلى مكة. وفيما وإن كان القرض في حمله مؤونة إلى بلد الطلب مكة تلزمه القيمة، يقوم تقوم 100 صاع، وش تستحق؟ 500 ريال، يعطيه 500 صاع، ب10 يعطيه 1000 ريال، لأن 1000 تنتقل إلى الصورة الأولى، يقول ليس لحمله مؤونة، تلزمه القيمة إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص من بلد المطالبة، إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص. معنى هذا أنه قال: أنا عندك لي 100 صاع، أعطني 100 صاع، قال: لا، 100 صاع ما تشال وتحمل من الرياض إلى مكة إلا ب200 ريال، قال: طيب أعطني قيمتها، قيمتها ما يلزم المؤونة، قيمتها في جيبك الآن، كم الصاع؟ ب10 ريال، 100 صاع ب1000 ريال، إن كانت القيمة متساوية مع بلد القرض تدفع 1000. إذا كانت قيمتها في بلد القرض أنقص، قال: ادفع لي 1000، لأنه تشوف المحل ها مكة نفس الصنف يبقى ب10 هالكيلو، قال: لا، بس عندنا ضيد بالرياض الكيلو ب8 أو الصاع ب8، أنا أعطيك 800 بالرياض، فلا يلزمه الدفع لأنها صارت ببلد القرض أنقص، صارت ببلد القرض أنقص. وعلى هذا يتجه كلام المتن، يعني على هذا التصوير يتجه كلام صاحب المتن، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص، يعني يلزمه دفع القيمة إن لم تكن ببلد القرض أنقص، وهذا ظاهر. لكن لو كانت أكثر، يعني الصاع بمكة بعشر ببلد القرض أنقص بثمانية، لكن لو كانت أكثر ببلد القرض 12 يلزمهم باب أولى أو لا يلزمه؟ يلزمه، لأن ليس له عذر في أن يدفع. وعلى هذا التصوير يتجه كلام الماتن، الشارح استدرك عليه قال لا، صوابها أكثر، صوابها أكثر. المحشي أكد كلام الماتن وصوب كلام الماتن، وهو على التصوير الذي سمعناه كلام الماتن صحيح. هنا صورة ثانية من اللي كتبها. طيب، أقرض زيد عمرا طنا من الحديد في الرياض، وطالبه عمرو في مكة قيمة طن الحديد في الرياض 1000، وقيمته في مكة 2000 ريال. على رأي الماتن لو طالب زيد عمرا في مكة طنه من الحديد وفي حمله مؤونة، لا شك من الرياض إلى مكة فلا يجب عليه المثل ولا القيمة، لأن القيمة في الرياض أنقص. هذا متجه مع كلام الماتن. وعلى رأي الشارع لو طالب زيد عمرا في مكة طنه من الحديد فتجب قيمته، لأنها في الرياض ليست بأكثر. شو؟ لا، هي في التصوير أكثر. نعم، في بلد القرض ينقص. نعم نعم، أقرض زيد عمرا طنا من الحديد في الرياض، وطالبه عمرو في مكة قيمة طن الحديد في الرياض مثلا 1000 ريال، قيمته في مكة 2000 ريال. على رأي الماتن لو طالب زيد عمرا في مكة طنه من الحديد وفي حمله مؤونة، لا شك من الرياض إلى مكة فلا يجب عليه المثل ولا القيمة، لأن القيمة في الرياض ينقص. تمام. وعلى رأي الشارح لو طالب زيد عمرا في مكة طنه من الحديد فتجب قيمته، لأنها في الرياض ليست بأكثر إن لم تكن ببلد القرض أكثر. والصواب مع الماتن، يعني من خلال هذا التصوير الصواب مع الماتن، لأنه لا يلزمه إلا أداؤه في بلد القرض الرياض، ولا ولإمكانه في بذل ذلك من غير ضرر، ما بأن يدفع في مكة ضعف ما يمكن دفعه في بلد القرض فهذا إضرار بالمستقرض، كما أنه لا يجبر رب الدين على أخذه للقرض في بلد آخر بما يترتب على ذلك مؤونة ومشقة. يعني لو قال وجده في جيزان، أقرضه بالرياض 100 صاع تمر، وجده في جيزان أو في تبوك مثلا، يعني ما في ميزة لتفطير الصوام في هذه البلدان، اللهم إلا إذا كان هناك حاجة. نعم، أو لا يريد أن يفطر الصوام، قال المقترض أنا والله عندي هنا 100 صاع اشتريتها وخذها الآن فكنا، قال ما أخذ لأن 100 صاع شنو بشيلها للرياض، تحتاج إلى مؤونة فلا يلزمه الأخذ. وكذلك لا يلزم المقترض الدفع، هذا بالنسبة فيما لحمله مؤونة. لو قال أنا أريد القيمة، ما دام مسألة مؤونة شيله وأجور ما أشبه ذلك، أنا أريد القيمة، ننظر إن كانت القيمة في بلد القرض الذي هو الرياض أنقص ما يلزم، قال بدل ما أدفع لك 1000 ريال أدفع 800 في الرياض أشتري لك 800، فلا يلزمه. وعلى رأي الشارع لو طالب زيد عمرا في مكة طنه من الحديد فتجب قيمته، لأنها في الرياض ليست بأكثر. والصواب مع الماتن، لأنه لا يلزمه إلا أداؤه في بلد القرض، ولإمكانه في بذل ذلك من غير ضرر، أما بأن يدفع في مكة ضعف ما يمكن دفعه في بلد القرض فهذا إضرار بالمستقرض، كما أنه لا يجبر رب الدين على أخذه القرض في بلد آخر بما يترتب على ذلك المؤونة والمشقة. ولو كان مراد الماتن أكثر كما استدرك الشارح لما أصبح الكلام فائدة، لأنه يصير إذا كانت القيمة في بلد القرض الرياض أنقص من بلد الطلب مكة لم تجب القيمة. وإلى هذا ذهب صاحب المنتهى والمحشي والإنصاف والفروع، والله أعلم. وين كلام الشيخ ابن عثيمين؟ معك؟ راجعت كلام الشيخ؟ وش خلاصة كلام الشيخ الذي قرئ في الدرس الماضي؟ يعني عكس هذا الكلام، المسألة في غاية الدقة. أنت لو تأملتها مرة ثانية، مرت علينا في الروض، درس الروض، تأملتها مرارا وحملتها على صور وعلى وجوه، وأمكن حملها على كلام الماتن، وأمكن في صور حملها على كلام الشارح، فالمسألة في غاية الدقة. أما على هذا التصوير فهي واضحة، على هذا التصوير واضحة. نعم، يلزمه بالقيمة. هي نعم بلا شك. لا، واضح على التصوير، هذا واضح، واضح كلام الماتن على هذا التصوير. لكن لو قال له أعطني القيمة وفي بلد القرض أنقص وعلى كلام الماتن تلزم، قال أنا ما عندي قيمة، أنا عندي تمر مرصوص بالرياض مستعد أسلمك إياه، تلزم ولا ما تلزم؟ ولو كان في بلد القرض أنقص ما يلزم. وهنا يقول قيمته، يعني لمزمته قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. أنا عندي تمر جالس، أنا عندي بدل ما تطلبي مني 100 صاع أنا عندي 500 صاع ولا حاجة لي بها، أنا أدفع لك بالرياض تمر، هذا محل الطلب وعين الطلب، فهل يلزم أن يدفع القيمة؟ على كلامه يلزم، على كلامه يلزم، لكنه ليس بلازم. الأصل مكان القرض، والأصل أن يرد عين القرض لا قيمته ما دام موجودا. أما إذا تلف فيذهب إلى المتقوم بالقيمة والمثل بالمثل، يعني بدلا من أن تحمل الدراهم، يعني افترض أن الدين 100,000، 100,000 من فئة 500 لا شيء نعم في الجيب، وليس لها مؤونة، لكن يخاف يعني ما أستطيع أسلمك هنا، لأن لا أستطيع حمل هذا المبلغ الكبير في الأسفار، هذه مؤونة، وإن لم تكن مؤونة مادية ولحملها مؤونة إيش؟ وين الصفحة الأولى من كتاب هذه والذي؟ ولا يلزمه المثل في البلد الآخر، لأنه لا يلزمه حمله إليه إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص صوابه أكثر. الكلام الشارح يقول قال الشيخ ابن جبرير حفظه الله وهو الذي قد أشرف على الطبع والتصوير حيش بن قاسم الصواب إن كانت قيمته ببلد القرض أنقص، إن كانت قيمته ببلد القرض أنقص، إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص. لأن عكس تصويب هذا عكس مراد الماتن، يعني الموافق لكلام الشارح. لا إله إلا الله، أي ما قاله صاحب الروض وقد ومن طولي ببلد قرض أو غصب ببلد آخر لزمه إلا ما لحمله مؤونة وقيمته ببلد القرض أنقص فلا يلزمه إلا قيمته بها. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤونة لحمله لازم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق، فإن كان لحمله مؤونة أو الطريق الآمن لم يلزمه قبوله لأنه ضرر، وإن أقرضه أثمانا وكذلك غصبه أثمانا فطالب بها ببلد آخر لزمته إذا لم يكن لحمله على المقترض مؤونة، فلو أقرضه أثمانا كثيرة ولحملها مؤونة على المقترض وقيمتها في بلد القرض أنقص لم يلزمه إذن قيمته فيه فقط. لكن لو أقرضه واشترط أن يكون الوفاء في بلد آخر، قال مسترد قرضك الآن 1,000 ريال بالرياض وتسدد لي هذا القرض في رمضان بمكة، هل نقول أن هذا قرض جر نفع؟ ها؟ كيف؟ إذا كان النفع أجرة التحويل في البنك مثلا، ها؟ إيه، لكن لو أن المقرض استلمه بالرياض ودعه البنك ثم صرفه بمكة أخذ عليها مؤونة، لكن المقرض لو استلم بالرياض وأودعها البنك ما ينتفع؟ سبحان الله، ما يقي ماله، بدل ما هو بألف ينقص، إذن استفاد. يعني هل الإنسان يتصور أنه ينفع البنك ولا ينفع نفسه؟ ما يتنازل عن شيء للبنك إلا لو هو منتفع. اسمع، وكذا شرط القضاء في بلد آخر، يعني هل يجوز هذا الشرط أم لا، وأطلقها في المغني والكافي صحيح الفروع إلى آخره والشرح وغيرهم، إحداهما لا يجوز ولا يصح وهو الصحيح جزم به الوجيز وغيره وقدمه في النهاية المستوعب إلى آخره، والرواية الثانية يجوز هذا الشرط